طيب خلينا نشوف الباب الذي بعده. هذا رجل أسلم، رجل حر أسلم، وتحته إماء فأسلمنا معه. يقول: إن كان هذا الرجل حال الإسلام، إيش الإشكال في هذه المسألة؟ مشكلة البحث على قوله، إيش الإشكال؟ أن نكاح الإماء ما حكمه؟ لا يجوز إلا بشروط، صح ولا لا؟ فهذا الرجال أسلم وتحته إماء بحكم الزوجية، مو بحكم ملك اليمين، بحكم الزوجية، وأسلمنا معها، إيش نسوي؟ قال: ننظر إلى الحال، لا ننظر إلى الماضي، ننظر إلى الحال. إذا كان حال الإسلام حال الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء، جينا لما جاء يسلم قال: هذول زوجاتي إماء، نقول له: تعال أنت تستطيع مهر الحرة؟ قال: أستطيع مهر 20 حرة. قلنا: هل تخاف العنت؟ اختل شرط، مثلا اختل شرط واحد، إيش؟ لا يجوز. نقول: بما أنك أنت تستطيع مهر الحرة إذن لا يجوز لك نكاح الإماء، فنعتبر إيش؟ النكاح ينفسخ. قال: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. ليش؟ لأننا ننظر إلى الحال وقت إسلامهم. واضح هذا؟ تمام. طيب الحالة الثانية: إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء جاءوا معاه 3 إماء زوجات، نعم، وش نقول له؟ ما يا شيخ أيمن؟ يمسك بقدر ما تعرف. أحسنت. إن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه، لأن الشرط إنما يكون لمن يخاف العنت، فإذا كانت تكفيه واحدة لا يجوز الثانية، يمسك واحدة إن كانت تكفيه، إلا 2 ما يكفيه إلا 3 يمسك 3. واضح؟ بشرط أيضا أن يكون طبعا أن يكون ممن يحل له نكاح الأمة، والذي يحل له نكاح الأمة هو من لا يستطيع مهر الحرة ولا ثمن الأمة ويخاف من العنت. تمام. ينفسخ. أي نعم. لا أدري، الله أعلم، ما أدري. طيب نأتي الآن إلى سؤال أسئلة. يقول: أسلم حر وتحته إماء فأسلمنا معه، وكان حينها ممن لا يجوز له نكاح الإماء، ما الحكم؟ ينفسخ النكاح. إذا أسلم الحر وتحته إماء فما الحكم؟ إن كان أيوة قسمين، الأول ممن لا يجوز له نكاح الإماء ينفسخ، وإن كان ممن يجوز يمسك منهن من تعفه. نأتي الآن إلى باب، وهو باب الشروط في النكاح. تفضل شيخ. لا، المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز. اللي هو نعم، لا بد، لا بد. طيب.